وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء 17 من شهر رجب لعام 44 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الشرح والتعليق على تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي الغرناطي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الباب الخامس الذي تكلم فيه المصنف عن الدلالة، فقال الباب الخامس: الدلالة وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، كدلالة لفظ البيت على جميعه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ البيت على سقفه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه، كدلالة السقف على الجدار. وهذا الموضوع، موضوع دلالات الألفاظ، مهم جدا وتكثر حاجة الناس إليه، حتى في باب المعتقد يحتاجه في الأسماء، باب أسماء الله عز وجل وعلى ما تدل أسماؤه سبحانه وتعالى، لأن كل اسم من أسمائه عز وجل له ثلاث دلالات: مطابقة وتضمن والتزام. فإذا فهمت هذه الدلالات هنا، استطعت أن تطبقها في أسماء الله عز وجل تطبيقا صحيحا سليما، وفي غير ذلك من أبواب العلم. الدلالة تعريفها في اللغة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء. الدلالة تعريفها لغة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعاني سواء كانت بقصد من الدال أو بغير قصد. فإذا الدلالة في اللغة هي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، فكل ما يوصلك إلى معرفة الشيء يسمى دليل، سواء قصد الدليل أن يدلك أو لم يقصد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فالظاهر أن دابة الأرض لم تقصد أن تدل الجن على موت سليمان عليه السلام، ولكن فعلها هذا كان دليل، دل الجن على معرفة موت سليمان، فسميت دابة الأرض دليلا وإن لم تقصد هذه الدلالة. فإذا كل ما دلك على معرفة شيء فهو دليل وإن لم يقصد هذه الدلالة. فإذا الدلالة تعريفها في اللغة هي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على معانيها. وفي هذا جاء قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وفي الاصطلاح تعريف الدلالة: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فالدلالة في الاصطلاح معناها أنك تفهم شيئا فيلزم من فهمك لهذا الشيء فهمك لشيء آخر، دل الأول على الثاني، أو دل فهم الأول على فهم الثاني، فالأول دال والثاني مدلول. هذا معنى الدلالة في الاصطلاح. طيب، لماذا يتكلم علماء الأصول عن دلالات الألفاظ؟ وهذا باب كما ذكرت لك من الأبواب المهمة جدا في علم الأصول، بل في الاستدلال عموما سواء في الفقه أو في غير الفقه. وسبب بحث علماء الأصول لهذه المسألة، مسألة دلالات الألفاظ، السبب في ذلك معرفة المفردات أو معاني المفردات ودلالات المفردات التي منها تتكون مقدمات البرهان. فإن كل برهان عند المناطقة له مقدمات، وهذه المقدمات هي عبارة عن ألفاظ مفردة يرتبط بعضها ببعض في قضية من قضايا البرهان كما سيأتي. وهذه الألفاظ حتى ترتبط هذا الارتباط ويترتب عليها صحة البرهان أو فساده، أو يترتب عليها معارضة البرهان أو عدم معارضته، لابد من معرفة معاني هذه الألفاظ ودلالات هذه الألفاظ على معانيها. هذا أمر لابد منه. فإذا بارك الله فيكم، الفقهاء أو الأصوليون يبحثون في دلالات الألفاظ في هذه المواطن، لأن هذه الألفاظ بدلالاتها هي التي يبنى عليها البراهين التي يستدل بها في العلوم. والدلالات العامة، دلالات أقسام الدلالات العامة لفظية وغير لفظية. أقسام الدلالات العامة لفظية وغير لفظية، يعني قد يكون الدليل لفظي وقد يكون الدليل غير لفظي، كأن يكون مثلا الدليل عقلي كما سأذكر لك الأمثلة. وكل دليل من الأدلة اللفظية وغير اللفظية ينقسم إلى عقلي دليل، إلى دلالة عقلية وطبيعية ووضعية. فإذا عندنا أصل الدلالات لفظية وغير لفظية، وكل واحد من هاتين الاثنتين اللفظية وغير اللفظية ينقسم إلى وضعية طبيعية عقلية. فإذا عندنا 6 أقسام لدلالات الألفاظ. القسم الأول أن تكون الدلالة عقلية غير لفظية، أن تكون الدلالة دلالة الدلالة التي معنا دلالة عقلية غير لفظية، كدلالة الدخان على النار. يعني أنت إذا رأيت دخان رأيته بعينك، على ما تستدل، على ما يدلك هذا الدخان؟ يدلك على وجود نار. لهذا إذا رأى الناس دخانا من بعيد علموا أن هذا المكان فيه نار، فإن كان يصعد من بيت علموا أن فيه حريقا ففزعوا إليه وقاموا وحاولوا إنقاذ من فيه. طيب، دلالة الدخان على وجود النار، هل هذه الدلالة لها علاقة بالألفاظ؟ الجواب لا. طب هذه الدلالة ماذا تكون؟ دلالة عقلية، أنت إذا رأيت الدخان علمت بعقلك أن هذا الدخان دليل على وجود نار أسفل منه، وهذه دلالة عقلية غير لفظية. كذلك دلالة الأثر على المؤثر، هذه دلالة عقلية غير لفظية هي الأخرى، كأن ترى مثلا آثار أقدام لإنسان تقول هنا مشى إنسان، هذه الدلالة ليست دلالة لفظية إنما هي دلالة عقلية. أن ترى مثلا آثار خف فتقول هنا مشى بعير، وهكذا. فدلالة الأثر على المؤثر دلالة لفظية، دلالة عقلية غير لفظية. هذا القسم الأول. يبقى احنا قلنا الدلالات لفظية وغير لفظية، واللفظية 3 أقسام عقلية طبيعية وضعية، والغير لفظية 3 أقسام عقلية طبيعية وضعية. الدلالة العقلية الغير لفظية دلالة الدخان على النار والأثر على المؤثر، والدلالة العقلية اللفظية دلالة الصوت على حياة صاحبه. فإذا سمعت صوت إنسان، سمعت صوت إنسان تستدل بصوته على حياته، وهذا من أظهر الأدلة على الحياة. لهذا كل متكلم حي. لهذا قال علماء الإسلام الكلام من لازم الحياة، يعني من تكلم فهو حي خلاص. لهذا قال من قال من أهل السنة كل حي متكلم، وردوا بهذا على المعتزلة في نفيهم لكلام الله عز وجل. قالوا كيف تنفون كلام الله وأنتم في أبحاثكم المنطقية العقلية تقولون أن الكلام دليل على الحياة؟ فإذا كل حي عندكم متكلم، إما بالفعل وإما بالطبع أو بالقوة، يعني متكلم بالفعل أو متكلم بالقوة، لكن كل حي متكلم، أي يصدر منه أصوات إما تفهم منه أو لا تفهم. وبهذا احتج أهل السنة على المعتزلة، وكان هذا من جملة أدلة أهل السنة التي احتج بها على المعتزلة في نفيهم لكلام الله عز وجل. فإذا سماع الصوت دليل على الحياة. طيب، هذه الدلالة ايش نوعها؟ دلالة عقلية. طب هذه الدلالة العقلية مبنية على اللفظ ولا ليست مبنية على اللفظ؟ مبنية على اللفظ، لأن الصوت لفظ. فإذا هذه دلالة عقلية لفظية. أما دلالة الدخان على النار عقلية ولكنها ليست لفظية. يبقى إذا هذا قسم الدلالة العقلية، اللفظي وغير اللفظي. العقلية غير اللفظية، الدخان على النار والأثر على المؤثر، والعقلية اللفظية دلالة الصوت على الحياة. النوع الثالث من الدلالات الدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل دلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرة الوجه على الوجل. فإذا رأيت إنسانا احمر وجهه بسبب شيء ما، فيدلك هذا الاحمرار في وجهه على خجله. وإن رأيت وجهه اصفر وتغير بالاصفرار، دلك هذا على خوفه ووجله. فدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل هذه دلالة غير لفظية، بل هي دلالة طبيعية من فطرة الإنسان وطبيعته، وهي دلالة طبيعية غير لفظية. طيب، الدلالة الطبيعية اللفظية دلالة لفظ أخ على الوجع، والمناطق يعتبرونه دليل على وجع الصدر. والظاهر من أعراف الناس اليوم أن دلالة لفظ أخ هي دلالة على الوجع بصفة عامة، سواء في الصدر أو في غيره، ودلالة الأنين على المرض. دلالة لفظ أخ هذه دلالة لفظية، وتلفظ وقال أخ، فهذه دلالة لفظية. ولكن هذه الدلالة لفظية طبيعية، لفظية طبيعية. ودلالة الأنين إذا سمعت إنسان يئن، هذا تستدل به على ماذا؟ على مرضه، فهذه دلالة طبيعية وهي لفظية. يبقى إذن الطبيعية غير اللفظية، حمرة الوجه على خجل صاحبه وصفرة الوجه على وجل صاحبه. والدلالة الطبيعية اللفظية دلالة لفظ أخ على الألم أو على الوجع، ودلالة الأنين على الألم. بعد ذلك الدلالة الوضعية غير اللفظية، أي التي هي من وضع الإنسان من فعله ومن صنعه واختياره، كدلالة الخطوط والإشارات على أصحابها. فأنت إذا كنت تعرف شخصا وتميز خطه تمييزا جيدا، فإذا رأيت خطه قلت هذا خط فلان، فهذا الخط دلك على صاحبه. فهذه الدلالة وضعية، يعني من صنع صاحبها، ولكنها ليست لفظية، ليس فيها تلفظ، فهذه دلالة وضعية غير لفظية. أما الدلالة الوضعية اللفظية فهي المستندة إلى وجود اللفظ والوضع، وهذه هي محل البحث عند المصنف ابن جزي. يبقى إذن أنا ذكرت لك هذه المقدمة حتى ندخل منها على ما أراد المصنف لنا أن ندخل فيه. خلاص، يبقى إذن الدلالات بارك الله فيك إما تستدل بالألفاظ أو بغير الألفاظ. إن استدللت بالألفاظ فالاستدلال بالألفاظ إما أن يكون عقلي أو طبيعي أو وضعي. الاستدلال باللفظ، الاستدلال العقلي باللفظ كاستدلالك بالصوت على حياة صاحبه. الاستدلال الطبيعي باللفظ استدلالك بلفظ أخ والأنين على تألم ومرض صاحبه. الاستدلال الوضعي باللفظ هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله الآن. بعد ذلك الاستدلال غير اللفظي، استدلال غير لفظي وعقلي كاستدلالك بالدخان على وجود النار أسفل منك. خلاص، واستدلالك بالأثر على وجود المؤثر، هذا استدلال عقلي غير لفظي. استدلال الطبيعي غير اللفظي، استدلالك بحمرة الوجه على خجل صاحبه وبصفرة الوجه على وجل صاحبه. بعد ذلك الاستدلال الوضعي غير اللفظي، استدلالك بالخط على كاتبه، استدلالك بالخط على كاتبه، واستدلالك بالصورة على صاحبها، كأن ترى صورة وجه فتقول هذا فلان، هذا أيضا من الاستدلال الوضعي غير اللفظي. أما الاستدلال الوضعي اللفظي هذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله الآن، وهو ما قال عنه ابن جزي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، أهم هذه الدلالات الست هي الأخيرة. ليه؟ لأن الألفاظ يا إخواني هي قوالب المعاني. يعني أنت عندما تعبر عن شيء، عن معنى، تعبر عنه بالألفاظ. فإن أردت أن تثبت صحة شيء فبالألفاظ، وإن أردت أن تثبت فساده بالألفاظ، وإن أردت أن تؤيده بالألفاظ، وإن أردت أن تنقضه بالألفاظ. فإذا عمدة الأدلة في جل العلوم سواء العلوم الدينية أو العلوم غير الدينية تعتمد على الألفاظ. فإذا عرفت دلالات الألفاظ معرفة صحيحة استطعت أن تستدل بها استدلالا صحيحا، واستطعت أيضا أن تنقض الاستدلال الخاطئ متى فهمت دلالة الألفاظ على معانيها. فلذلك أهم هذه الدلالات هي الدلالة الوضعية اللفظية، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني، والألفاظ هي الحجج والبراهين التي يستدل بها على صحة الأشياء أو على بطلانها. طيب، المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف. يقول المؤلف: الدلالة، عرفنا معنى الدلالة لغة واصطلاحا، عرفنا أقسام الدلالات بصفة عامة، ونبدأ الآن في أحد هذه الأقسام وهو الدلالة اللفظية الوضعية. يقول المؤلف: وهي ثلاثة أنواع، الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. وهذا معلوم بالاستقراء، فإن اللفظ قد يدل على جميع معناه، أو يدل على جزء من معناه، أو يدل على جزء من مسماه، يدل على جميع مسماه أو على جزء من مسماه أو على شيء خارج عن مسماه. هذه قسمة ثلاثية. فاصطلح العلماء أن يسموا دلالة اللفظ على جميع أو كل أو تمام مسماه، هذا اختلاف بينهم في التعريف، يعني منهم من يعرف دلالة المطابقة فيقولون هي دلالة اللفظ على كل مسماه، أو دلالة اللفظ على جميع مسماه، أو دلالة اللفظ على كمال مسماه، أو دلالة اللفظ على تمام مسماه. يختلفون في التعريف، والحاصل من هذا التعريف هو أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مسماه، جميع أجزائه ومشتملاته ومحتوياته. فإن دل اللفظ على جميع أجزاء ومشتملات ومحتويات مسماه فهذه تسمى دلالة المطابقة، لأن التطابق معناه توافق وتماثل الشيئين معا. فإذا قلت تطابق القلمان فهذا معناه أنهما متساويان تماما، متماثلان. إذا قلت تطابق الرجلان هذا معناه أنهما مستويان متماثلان. والحقيقة بارك الله فيكم، كما قال شيخ الإسلام، أن تطابق الشيئين تطابقا تاما من كل وجه، هذا يمكن أن يفرضه الذهن فرضا، ولكن وجوده في الخارج غير ممكن، لأن كل من الشيئين يختص بوجوده وبما هو له. على أي حال، هذه دلالة المطابقة، ومثل لها العلماء بأمثلة. فقالوا مثلا: لفظ البيت، هذا لفظ من الألفاظ العربية، على ما يدل؟ إن دل لفظ البيت على السقف والجدران والأعمدة والأساسات والأبواب والشبابيك، ودل هذا اللفظ على كل مسماه، تسمى هذه الدلالة دلالة مطابقة. فدلالة البيت على السقف والحوائط والأبواب والشبابيك وغير ذلك، هذه دلالة مطابقة، لأنه دل على جميع معناه أو على كل معناه. ومثل العلماء لذلك مثلا بدلالة لفظ السفينة على شراعها وأخشابها، وكل ما تشتمله السفينة وكل ما تتضمنه. فإذا جئنا إلى أسماء الله تعالى فنقول: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، يدل بالمطابقة على الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الرحمة. فاسم الرحمن يدل على هذين بالمطابقة، أي أن دلالة الاسم على مسماه على الله عز وجل وعلى اتصافه بالصفة، هذه كلها من دلالة اللفظ على جميع مسماه. خلاص، فإذا دل على أحدهما، يعني قلنا الرحمن يدل على الله ولم نذكر الصفة، هذه دلالة تضمن. إذا قلنا الرحمن يدل على اتصاف الله بالرحمة ولم نذكر أنه يدل على ذات الله ونفسه، فهذه أيضا دلالة تضمن. فإذا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع أو كل أو تمام مسماه. أما إذا دل اللفظ على بعض مسماه، جزء من مسماه، هذه يسميها المناطق دلالة التضمن، كأن يدل لفظ البيت على السقف، على السقف فهذا تضمن، يدل لفظ البيت على الحوائط هذا تضمن، يدل لفظ البيت على على أبوابه هذا تضمن، خلاص. فإذا دل على جزء من مسماه سميت الدلالة دلالة تضمن. فإذا قلنا اسم الرحمن يدل على الله هذا تضمن، أو على صفة الرحمة هذا أيضا تضمن. أما إذا دل على ربنا وعلى صفة الرحمة هما معا، هذه دلالة مطابقة. وهذا يفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة نفاة الصفات، لأن الأمر عند المعتزلة ليس كذلك. ولعلي أوضح لكم إن شاء الله إذا ورد الكلام عن هذا في مواضعه من المعتقد بإذن الله. طيب، هذه دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دلالة المطابقة والتضمن، بارك الله فيك، سهلة وواضحة، وقد تكون مفهومة لكثير من الناس. أما ما تحتاج إلى إعمال العقل والفهم والدربة هي دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه ولكنه لازم لمسماه. يعني إذا قلنا السقف، هذا اللفظ يدل على السقف بدلالة المطابقة، ولكن هل لفظ السقف يدل على الحائط؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يكون سقف قائم بلا حائط، فدلالة السقف دليل على قيام شيء اعتمد عليه وهو الحائط. فالسقف يدل هذا اللفظ على الحائط، لأنه من لازم وجود السقف وجود الحائط. طب لفظ البيت يدل بالالتزام على ماذا؟ على من بناه، لأن البيت لا يمكن أن يوجد بلا بان، وهذا من لوازم البيت أنه لابد أن يكون له بان بناه وأعد. فإذا دلالة الالتزام تحتاج إلى إعمال العقل والفهم. لذلك قال جمهور الأصوليين أن دلالة المطابقة والتضمن دلالة لفظية واضحة مفهومة، أما دلالة الالتزام دلالة عقلية، فهذا صحيح. لهذا دلالة أسماء الله تعالى بالمطابقة والتضمن مفهومة واضحة، فاسم الملك يدل بالمطابقة على الله وعلى اتصافه تعالى بالملك، خلاص. واسم القدير يدل على الله وعلى اتصافه تعالى بالقدرة، هذه مطابقة. أما الملك إن دل على الملك فهذا تضمن، والقدير إن دل على الله فهذا تضمن. أما دلالة الملك على غير صفة الملك بالالتزام، هذه يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. فمن الناس من تسأله اسم الملك يدل على ماذا، أو يدل على، اذكر لنا صفة يدل عليها اسم الملك غير صفة الملك. يعني أنت تقول له اسم الملك يدل على صفة الملك، هذا واضح بين، الملك يدل على الملك، ولكن تقول له اذكر لنا صفة يدل عليها اسم الملك غير صفة الملك، فمن الناس من يقف يحار لا يدري ماذا يقول، ومنهم من يقول لك صفة واحدة ويسكت، ومنهم من يقول صفتان صفتين ويسكت، ومنهم من يعد لك صفات كثيرة حتى ربما أنت لا تدري كم عد من الصفات، لأن أسماء الله منها أسماء جامعة لمعاني كثير من أسماء الله وصفاته، بل ربما بعض أسماء الله يجمع معاني جميع أسماء الله وصفاته. فالملك يدل على اتصاف الله بالحياة لأنه لا يملك إلا حي، ويدل على اتصاف الله بالقدرة لأن سعة الملك تدل على القدرة، ويدل على القوة لأن الضعيف لا يكون ملكه واسعا عظيما، ويدل على اتصاف الله بالإحاطة، ويدل على اتصاف الله بالرحمة. طب أي كيف يدل الملك على الرحمة؟ يدل على الرحمة لأن الله عز وجل لو كان ملكا قويا قديرا لا يرحم خلقه سبحانه وتعالى لأهلكهم، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى أنه يملكهم وهو قوي قادر ويمهلهم على معاصيهم وذنوبهم، هذا دليل على رحمته، ويدل على عفوه، ويدل على حلمه، ويدل على كثير من صفات الله عز وجل، لأن هذا الاسم من أجمع أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا دلالة الالتزام دلالة عقلية، وهي دلالة يتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا، ولكن البراهين يفضل المناطق أن تعتمد على الدلالة اللفظية وعلى الدلالة المطابقة والتضمن، لأنها دلالة واضحة بينة قاصرة. أما دلالة الالتزام كبيرة وقد لا تنتهي، فتقول مثلا السقف يدل بالالتزام على الحائط، والحائط يدل بالالتزام على الأحجار، والأحجار تدل بالالتزام على أرض تعتمد عليها، وهكذا تخرج من دلالة إلى دلالة، والأمر قد يطول بك. أما دلالة المطابقة والتضمن هي واضحة بينة قاصرة، لهذا يفضل المناطق أن يعتمدوا في البراهين على دلالة التضمن ودلالة المطابقة، أما دلالة الالتزام فهي دلالة من الدلالات التي تحتاج إلى إعمال عقل، وهي بحر لا ساحل له. لهذا أنت إذا قرأت في كلام العلامة الفهامة البحر ابن القيم رحمه الله في كلامه عن أسماء الله وصفاته، تراه يخوض بك بحرا لا ساحل له. هذا كله من دقة فهمه لدلالات الألفاظ، واستطاع بفهمه لدلالات الألفاظ أن يستدل باسم الملك على كثير من صفات الله بالالتزام، وهذا أمر يقصر عنه أكثر الخلق. فهذه دلالة من الدلالات التي تحتاج إلى إعمال عقل ودقة فهم، لهذا وهي دلالة واسعة كبيرة، لهذا المناطق يعتمدون في براهينهم على دلالة التضمن ودلالة المطابقة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، وبعضهم يقول على تمام مسماه، وبعضهم يقول على جميع مسماه، كدلالة لفظ البيت على جميعه. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ البيت على سقفه. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه، كدلالة لفظ السقف على الجدار. ثم قال المؤلف تنبيهات ثلاثة. الأول: زاد فخر الدين ابن الخطيب، وهو الرازي، والرازي من أئمة المتكلمين، وإن شئت فقل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل الوصف للرازي لا على سبيل طبعا المدح، وهذا أكرره لكم كثيرا، أنه قال أن الرازي هو إمام كل من جاء بعده، يعني كل من جاء بعد الرازي من المتكلمين يقتدون به ويأتمون به، وما جاء بعده أحد من علماء الكلام أشد تبحرا في هذا العلم منه. هذه شهادة شيخ الإسلام له. والرازي ولد في عام 44 و500 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عام 600 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معناه يا إخواني أنه عاش 62 سنة تقريبا، وتراه خلف هذا العلم الكثير، وهذا يدل على اجتهاد هؤلاء القوم وجدهم في تحصيل العلوم وفي كتابة هذه العلوم والتأليف والتصنيف، كان فيهم اجتهاد وجد كبير عظيم. والاجتهاد والجد الذي كان في أهل السنة من السلف أعظم من هذا بكثير. فأنت إذا قارنت ما كتب شيخ الإسلام بما كتب الرازي، وشيخ الإسلام توفي عام 28 و700، أي بعد وفاة الرازي بنحو 120 سنة، تراه كتب أضعاف ما كتب الرازي بفضل الله عز وجل، ولكن أنت تنظر فتقول هذا الرجل عاش هذا العمر القليل وخلف هذا العلم الكثير وتبحر وصار إماما لكل من جاء بعده. وكثير من أهل الحق أهل السنة ترى عندهم تهاون وتقصير وتفريط وتسويف وتضييع للأوقات والأعمار في غير طاعة الله وفي غير العلوم الشرعية الصحيحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرازي يقول المؤلف زاد فخر الدين ابن الخطيب الرازي قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء، يعني دلالة اللفظ، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزء، لأن جزء الشيء يكون جزءا منه وقد يكون له وجود مستقل خاص، فهو إذا أخذناه كوجود مستقل خاص لا يعتبر هذا تضمن، أما إذا أخذناه كجزء من هذا اللفظ أو كجزء من مدلول هذا اللفظ فهو يدل بدلالة التضمن. ثم ضرب مثال على ذلك، قال من حيث هو جزء، تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء. فإذا قلنا ليت هذه الكلمة اللام أحد حروف الكلمة، فاللام هنا نقصد بها جزء من الكلمة خلاص، أما إذا قلنا اللام الذي هو حرف الهجاء فهذا شيء آخر. يقول أهو حرف اللام وحدها بمعنى حرف الهجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن، يعني اللام التي هي جزء من كلمة ليت أو لعل، حرف اللام هنا يدل هذه دلالة تضمن، أما إذا قلنا حرف اللام ونقصد حرف الهجاء هذه دلالة مطابقة. على أي حال الشيء قد يكون جزءه له مسمى مستقل، فأنت إذا قلت أن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه فهذا من حيث هو جزء من المسمى، فدلالة البيت على السقف هذا تضمن، ودلالة البيت لفظ البيت على الحائط هذا تضمن، ودلالة البيت على الباب هذا تضمن خلاص. أما إذا تكلمت عن الحائط بعيد عن البيت، لفظ الحائط ودلالته على الحائط الذي هو الحائط هذه دلالة مطابقة، هذا مقصود الرازي من هذا الكلام. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال ابن جزي يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. يعني ابن جزي يقول دلالة الالتزام هذه لها أنواع وتقسيمات، هو ذكر منها هذا فقط، يقول دلالة الالتزام يشترط فيها أن تكون الملازمة بين الشيء الخارج عن مسمى اللفظ وبين مسمى اللفظ، تكون الملازمة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط، أو في الذهن فقط. فمثلا الملازمة في الذهن والخارج كملازمة الزوجية لمدلول لفظ الأربعة، فلفظ الأربعة يدل على أربعة أشياء، هذه دلالة المطابقة له خلاص. أما دلالة لفظ الأربعة على أنه زوج هذه ليست دلالة لا مطابقة ولا تضمن، إنما هذه دلالة التزام، وهذا الالتزام يكون في الذهن ويكون في الخارج. كيف هذا؟ ذهنك متى تصور أربعة أشياء، أربعة أقلام، أربعة كتب، أربعة هواتف، أربعة مصابيح، متى تصور لفظ الأربعة حتى مجرد لفظ الأربعة، متى تصوره الذهن؟ تصور بالالتزام أنه زوج، أي يمكن أن ينقسم إلى نصفين متماثلين، اثنان واثنان خلاص. أما إذا جئت إلى الخارج ولا يمكن أن يوجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ العدد في الخارج مجردا، يعني يمكن أن تجد في الخارج أربعة، أربعة يعني كعدد، إنما تجد أربعة أقلام، أربعة مصابيح، أربعة بيوت، أربعة شوارع وهكذا. المهم إذا وجدت أربعة مصابيح في الخارج فهذه الأربعة في الخارج أيضا تنقسم، دلالة لفظ الأربعة على الزوجية دلالة ذهنية ودلالة خارجية، أرجو أن يكون هذا مفهوما لكم. يعني إذا تصورت الأربعة في ذهنك تصورت معها بالالتزام أنها تنقسم، وإذا رأيت أربعة أشياء في الخارج، أربعة مصابيح، علمت بالالتزام أنها تنقسم، فدلالة لفظ الأربعة والعشرة والثمانية على الزوجية دلالة التزام في الذهن وفي الخارج. أما الدلالة التي تكون في الذهن خاصة ولا توجد في الخارج، دلالة العمى على البصر، يعني لفظ العمى يدل على البصر نعم، يدل عليه بالالتزام. شوف، يعني عندما تقول فلان أعمى، هذا يدل بالالتزام على البصر. ليه؟ لأن العمى هو عدم البصر. العمى هو عدم البصر، فإذا كان فلان أعمى فهذا يدل على أنه فقد البصر، لا يبصر. خلاص، فالعمى يدل بالالتزام على البصر، لأن العمى هو فقد البصر. أما في الخارج لا يمكن أن تجد هذه الدلالة، لأنه لا يمكن أن تجد الأعمى بصيرا. أما لفظ الأربعة، إذا جئت إلى الخارج فأخذت 4 هواتف، 4 أقلام، 4 مصابيح، 4 مصابيح، 4 أقلام، فإنك يمكن أن تقسمها فتكون زوجا أمام عينك. فإذا دلالة الالتزام يشترط فيها أن تكون الملازمة بين اللفظ والشيء الخارج عن مدلوله أو عن مسماه ملازمة ذهنية أو ملازمة ذهنية وخارجية. هذا هو التنبيه الثاني لابن جزي. التنبيه الثالث، قال: جعل شهاب الدين القرافي، والقرافي واحد من أكبر علماء أو من علماء المالكية الكبار المتبحرين في الأصول. والرازي عمل على محصول، أقصد القرافي عمل على محصول الرازي، ومحصول الرازي من أكبر كتب الأصول. والرازي شافعي المذهب، والقرافي مالكي المذهب، فعمل القرافي على شرح محصول الرازي في نفائس الأصول، شرح المحصول، محصول الرازي. وقام القرافي باختصار محصول الرازي، فقال له علماء المالكية: أنت مالكي والرازي شافعي، واختصرت محصوله وهو يظهر فيه مذهبه الشافعي في محصوله. فقالوا له: ينبغي أن يظهر في اختصارك لمحصوله مذهبك المالكي. فعمل القرافي على تنقيح الفصول في اختصار المحصول، يعني اختصر محصول الرازي ونقحه، فزاد عليه وحذف منه، ووضع عليه أو وضع فيه أقوال المالكية وقواعد المالكية في الأصول. فيرى فريق من أهل العلم أن تنقيح الفصول كتابا مستقلا خاصا بالقرافي، ومنهم من يراه أنه تنقيح وتهذيب لمحصول الرازي الشافعي، ولكن بطريقة القرافي المالكي. والقرافي على أي حال واحد من كبار علماء الأصول في المذهب المالكي، بل في الإسلام عموما. القرافي رحمه الله غفر له، طبعا هو كان أشعريا أيضا في معتقده، وكان مالكيا في مذهبه، وهو كما قلت لكم من العلماء المتبحرين الكبار. وتوفي رحمه الله وغفر له وعفى عنه عام 84 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد موت الرازي بنحو 80 عاما. يقول القرافي: الدلالة قسمين، دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، يعني دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. والقسم الثاني يقول: الدلالة باللفظ، يعني دلالة اللفظ هي ما سبق، المطابقة والتضمن والالتزام. القسم الثاني: الدلالة باللفظ، وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. يعني إن استعمل المتكلم اللفظ في حقيقته فهذا دلالة باللفظ على الحقيقة، وإذا استعمله في مجازه هذا دلالة باللفظ على مجازه. يعني إذا قلنا مثلا: جاء الأسد، الأسد هنا حقيقة ولا مجاز؟ على اصطلاح المتكلمين بوجود الحقيقة والمجاز، أما الصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه لا مجاز في اللغة، لا مجاز في اللغة. هذا أحد أقوال 3 في هذه المسألة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم، وانتصر له انتصارا كبيرا في الصواعق المرسلة. المهم، الدلالة باللفظ تمشيا مع اصطلاح المتكلمين، إما أن يدل اللفظ على الحقيقة، تستدل باللفظ على الحقيقة، أو تستدل باللفظ على المجاز. فإذا قلت: جاء الأسد، الأسد هنا هو الأسد السبع المفترس أم الأسد ليس السبع المفترس؟ هذه الجملة يا إخواني لا تدل بنفسها على حقيقة أو مجاز، يعني لا تدل هي بنفسها على الأسد الذي هو الحيوان السبع المفترس، أو لا تدل بنفسها على غيره. يا جاء الأسد تحتمل أنه جاء أسد حقيقي، أو جاء أسد الذي هو رجل شجاع مقدام مغوار، فلا بد من قرينة تعين أحد الأمرين. فإذا قلت جاء الأسد ضاحكا أو جاء الأسد متقلدا سيفه، فصار المراد هنا قطعا الإيه؟ إنسان يوصف أو يطلق عليه لفظ الأسد لشجاعته وإقدامه وقدرته وقوته ونحو ذلك. طيب، ما الذي جعلنا نحمل لفظ الأسد أو نصرفه عن الحيوان السبع المفترس إلى إنسان؟ أنه قال ضاحكا، والأسد السبع لا يمكن أن يضحك. وقوله جاء الأسد متقلدا سيفه، الأسد السبع المفترس لا يمكن أن يتقلد سيفا، فقوله متقلدا سيفا يدل على أنه أراد إنسان وصف بهذا الوصف لشجاعته وإقدامه. فالاستدلال باللفظ على حقيقته الأصل أنه لا يحتاج إلى قرينة، لهذا إذا جاء اللفظ مطلقا نحمله في الأصل على الحقيقة. فإذا قلنا جاء الأسد فقط فهذا يقصد به السبع المفترس، لأنه لا قرينة تحمله على ذلك. أما إذا كنا في محل اختبار ونسأل طلاب فنقول جاء الأسد، هذا يدل على حقيقة أو مجاز؟ فهنا نحتاج نقول لهم إن وجدت قرينة تدل على الحقيقة فهو دال على الحقيقة بلا شك، وإن وجدت قرينة تدل على المجاز فهو دال على المجاز. طب إن عري اللفظ عن القرينة كقولنا جاء الأسد فقط فهذا يحمل على حقيقته وهو السبع المفترس. فإذا الاستدلال أو الدلالة باللفظ، الدلالة باللفظ قد نستدل باللفظ على الحقيقة وقد نستدل باللفظ على المجاز. الحقيقة لا تحتاج إلى قرائن والمجاز يحتاج إلى قرينة. الصحيح الذي عليه أهل السنة أن اللفظ يدل بسياقه وما احتف به من القرائن على ما أراد المتكلم دلالة حقيقية، دلالة حقيقية، وهذا هو الصحيح. وأن اللغة ليس فيها مجاز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح هذا ابن القيم في نقاش وعرض طويل، ولعلي ذكرت لكم هذا قبل ذلك وذكرت لكم بعضا مما قاله أهل العلم في ذلك. المهم أن اللفظ الدلالة، دلالة اللفظ نفسه هذه سبق وذكرنا أنها تضمن ومطابقة والتزام. أما الدلالة باللفظ إما أن نستدل باللفظ على الحقيقة أو نستدل به على المجاز. استعمال اللفظ في موضوعه الأول يسمى حقيقة، وهذا الذي طعن به شيخ الإسلام أو منع به شيخ الإسلام أن يكون هناك حقيقة ومجاز في الألفاظ. فقال لهم ما الذي يدلنا على أن الأسد وضع في الوضع الأول للتعبير عن الحيوان المفترس؟ ما الذي دل على هذا؟ من قال هذا؟ لماذا لا يكون لفظ الأسد في الأول وضع للدلالة على الشجاعة والإقدام؟ فلما رؤي هذا الحيوان شجاعا مقدما سماه الناس أسدا، ولما رؤي رجلا شجاعا مقدما سماه الناس أسدا، ولكن لما كثر وغلب استعمال الناس لفظ الأسد للحيوان السبع المفترس ظن هؤلاء القوم أنه هنا في هذا الحيوان حقيقة وفي الإنسان المقدام مجاز. هذا ما قاله لهم شيخ الإسلام رحمه الله. المهم أن استعمال اللفظ في حقيقته معناه استعماله في موضوعه الأول، فهم بهذا يزعمون أن لفظ الأسد في أول وضعه وضع للدلالة على الحيوان المفترس، ثم نظر في هذا الحيوان ما أشد ما يتميز به عن سائر الحيوانات، رأوا أنه الإقدام والشجاعة، فنقل هذا اللفظ إلى كل مقدام شجاع من بني آدم فسمي أسد. فتسمية السبع أسد، هذا سمي أسد بالوضع الأول فهو حقيقة، وتسمية الإنسان المقدام الشجاع أسد، هذا سمي بالوضع الثاني أو سمي بغير الوضع الأول، ولكن هناك علاقة بين هذا الوضع الجديد والوضع الأول، العلاقة بينهما هو الإقدام والشجاعة في كل منهما، فسمي في وضعه الأول حقيقة وفي وضعه الثاني سمي مجازا. فإذا الحقيقة عند المتكلمين يستعمل اللفظ في موضوعه الأول، والمجاز استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة بينهما. بين الوضع الثاني والوضع الأول. فالدلالة باللفظ، إما أن تستدل باللفظ على الحقيقة كاستدلالك بلفظ الأسد على الحيوان السبع المفترس، وإما أن تستدل باللفظ على المجاز كاستدلالك بلفظ الأسد على الرجل المقدام الشجاع ونحو ذلك. فهذه أو هذا ما يسميه المؤلف الدلالة باللفظ، كما قال ابن جزي القرافي رحمه الله تبارك وتعالى. والعلماء يفرقون بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، يفرقون بينهم في موارد أو في مواضع كالمحل، محل اللفظ وجهة الوصف والأنواع. وهذا كلام لا حاجة لنا به، حتى يعني لا نطيل عليكم، لا أطيل عليكم الأمر يعني، بارك الله فيكم. فإذا هذا معنى الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ والفرق بينهما، كما قال ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضوع، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ أو بعد القادم نبدأ في الباب السادس، وهو الفرق بين الجزء والكل، والكل والجزء، والكلية والجزئية. وهذا هو الباب السادس من أبواب القسم الأول من أقسام هذا الكتاب الذي وضعه ابن جزي على هذا التصنيف والترتيب، وأنه جعل هذا الفصل في 10 فنون، وفي 10، جعل الكتاب في 5 فنون، وكل فن في 10 أبواب كما سبق وذكرنا في أول هذا الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وألقاكم غدا بإذن الله عز وجل في شرح نظم الورقات ثم كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل التيسير والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.